القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أجمل ضيف حل علينا 30 يوم، خلاص انقضت أيامه بسرعة جدا، وكان ضيف الحقيقة جميل وخفيف على قلوبنا. يا ترى هنقول النهاردة مع آخر أيام هذا الشهر الفضيل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة النهاردة يوم جميل جدا، لأنه آخر أيام شهر رمضان، وفي هذا اليوم أنا بعتبر نفسي باخد الجائزة من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا من علينا جميعا بنفحة من النفحات الجميلة الرائعة التي يمن المولى بها على عباده، وهي أن بلغنا شهر رمضان، بل بلغنا ليلة القدر. إن شاء الله يكون كتب لنا الأجر والثواب والخير الكثير الذي في ليلة القدر. فهذه النفحات الرائعة الجميلة التي أنعم الله علينا بها يجب أن نستغلها أحسن استغلال، ونغتنم الفرصة فيما بعد شهر رمضان. يعني أنا بعتبر شهر رمضان ده شهر الاستعداد وشهر شحن البطارية، علشان بعد شهر رمضان زي ما صمت في شهر رمضان إذن ما فيش مانع أبدا أن أنا أصوم بعدي، زي ما تصدقت في شهر رمضان اللي يمنعني من التصدق، زي ما كنت بقدر أقوم قيام الليل يبقى إن شاء الله هقوم قيام برمضان، زي ما كنت بحافظ على صلاة الفجر حاضر، إيه اللي يخليني أنام بعد صلاة الفجر؟ إذن بعتبر شهر رمضان ده شهر شحن الهمم، شهر شحن البطارية. عايزين برضو نصل أرحمنا بعد شهر رمضان، عايزين نستغفر الله ونسعى لننهل من أبواب الخير. كمان إذا كنت عايزة أعرف إن ربنا قبل مني الشهر ولا لأ، أعرف إن من علامات القبول الطاعة اللي تيجي بعد شهر رمضان، لأن الطاعة بتسعى إلى طاعة أخرى لتكون بجوارها. فإذا أنا عملت طاعة مع طاعة، فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي إن دي علامة من علامات قبول الشهر. وقفات ورحمات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دكتورة نيفين، لو قلنا الدروس المستفادة من صوم شهر رمضان الكريم. طبعا اتعلمنا حاجة جميلة جدا من الصوم. الناس لو تاخد بالها ان الصوم كان بيعلمهم الصبر، الصبر على أذية الغير، الصبر على ان هما ما يردوش على حد لما كان حد يأذيهم او يسبهم بالألفاظ، كانوا يقولوا اللهم اني صائم. فاتعلمنا من الصوم قيمة الصبر، ولذلك الانسان لما بيصبر ربنا سبحانه وتعالى بيديله أجر وثواب كبير جدا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعرفي حضرتك الصبر أنا بصبر على إيه؟ أنا بصبر على طاعة ربنا، وبصبر على محارم الله، وبصبر على الألام والشدائد. كل دي قيم موجودة في الصوم. علشان كده لما كان في الصوم كل هذه المعاني خصوا ربنا سبحانه وتعالى لنفسه وتولى الجزاء بنفسه، فأعطى للصائم أجره على كرم ربوبيته سبحانه وتعالى وليس على استحقاق العبودية. عشان كده بنقول للناس خلي بالكم ان انتوا اتعلموا قيمة الصبر اللي كانت معاكم في شهر رمضان وقدرتوا انكم تعملوها، كملوها بعد شهر رمضان، لان دي هتكون حاجة كويسة جدا وهتخلي اخلاقنا تتحسن، وهنبقى في معية الله، وهنبقى مع النبي المصطفى العدنان، ونسير على منهجه، لانه كانت اخلاق حسنة وربنا زكاه وقال له وانك لعلى خلق عظيم. واحنا اذا كنا عايزين نبقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى كمان في محبة الله نسمع هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الحسنة وبصبره هو اللي هيخلينا معاه يوم القيامة. وكل عام وأنتم بخير. هي والصيام، هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.